هو بعض الإخوة يصلون فيها، هل في ذلك شيء؟ إذا كان قميص بالنبيه ما أرى فيها شيئا، أما إذا كان قميص فقميص يعني أستحبه يعني أراه مكروها، لكن أيضا عظيمه لأن ظاهر التشبه في هذا القميص غايب. أما إذا كان قميص طويل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.